بدون قاطع يكون هذا محمول على الجواز. قالوا فليقطعه واسطه كذا. الاصل في الامر الوجوب، لكن هذا الامر للوجوب صرف عن الوجوب الى الاستحباب حديث ابن عباس في حجه الوداع. والقاعده عند اهل العلم اذا جاء الامر ثم جاء ما يدل على الجواز دل على ان الامر ليس الوجوب وانما هو الاستحباب، وهي قاعده اصوليه ايضا اخرى. فالاقوال لاهل العلم ثلاثه. القول الاول ان الامر بالقطع، الامر بالسكتين بدون قطع هذا مطلق، والامر بالقطع مقيد فيحمل المطلق على المقيد، القاعده الاصوليه. والقول الثاني ان الامر بالقطع محمول على الاستحباب، والذي صرف عن الوجوب كونه لم يامر بالقطع في حجه الوداع، القاعده الاصوليه التي تقول اذا جاء الامر ثم جاء دليل اخر ليس فيه يامر بالفعل فانه يصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب. والقول الثالث ان الامر بالقطع منسوخ لانه في حجه الوداع، لانه في المدينه، وفي حجه الوداع لم يأمر بالقطع وقد حضر خطبته ومن لم يحضره، والقاعدة أنه يؤخذ بالآخر في الآخر من قوله صلى الله عليه وسلم. باب ما يسقط من العورة. الراجح إما أن يقال أنه منسوخ أو أنه محمول على الاستحباب. الراجح عدم القطع، أنه لا يقطع. الراجح عدم القطع إما لأن الأمر منسوخ أو لأنه للاستحباب. ويؤيد هذا أن القطع فيه إفساد، إفساد لهما وإضاعة لماليتهما، والشريعة جاءت لحفظ المال وعدم إضاعته، والنبي نهى عن عقوق الأمهات وإضاعة المال ومنع نهات وإضاعة المال. إضاعة المال الشريعة تشوف إلى حفظ المال والعناية به وعدم إضاعته. باب ما يسفر من العورة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال السم أصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. هذا الترجمة معقودة لبيان ما يستر العورة خارج الصلاة. ما يستر العورة خارج الصلاة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين، عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل الواحد في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. اشتمال الصماء هو أن يلف الإنسان جسمه بثوب واحد بقطعة واحد ليس لها منفذ، فإذا تحرك إحدى يديه ورجليه ظهرت العورة أو بانت العورة، ما عليه السراويل ولا شيء، إنما يأتي بقطعة مثل كالشمشة ويتلفف بها فيكون كالكيسة، فإذا حرك شيء من الأعضاء ظهرت العورة. هذا هو المعروف عند أهل اللغة اشتمال الصماء، الشيء الأصم الذي لا منفذ له. أما لو كان عليه سراويل ما يضر، لو يشتغل الصمة ما يضر، لو كان عليه سروال يشتغل من الصبة إلى الركبة لا بأس. لكن هذا عند العرب كان الواحد يأتي بقطعة واحدة ويتلفف بها بجسمه ولا يكون لها منفذ، فإذا حرك يديه ورجليه ظهرت العورة للناس. هذا منهي عنه لأنه سبب في اكتشاف العورة، فلا يتلفف الإنسان بثوب واحد ليس له منفذ، وإنما يأتي إذا كان قطعة واحدة يستر بها العورة، يشد بها عورته، يضعه على كتفيه. أما أن يتلفف بها ولا يكون لها منفذ كالصمة كالصخرة الصمة فهذا سبب في اكتشاف العورة، وهذا إذا لم يكن عليه سراوي. أما إذا كان عليه سراوي ما في إشكال، وعليه قميص. لكن الكلام لو كان ما عليه إلا هذا قطعة من الثوب وتلفف بها، هذا هو تفسير عند أهل اللغة. وأما الاحتباء في الثوب الواحد هو أن يلف الرجل الثوب على ظهره وبالكبين، يأتي بثوب بقطع الثوب ويلفها على ظهره وركبتيه، يبقى هكذا ويأتي بثوب يشدها على ظهره وركبتيه، ويبقى الذي أمام مكشوف، الذي جهة الثوب مكشوف، بحيث لو وقف إنسان رأى عورته. ما عليه إلا القطعة، يأتي بقطع الثوب ويحتبي، يوقف ركبتيه هكذا ويضعها على ظهره وعلى ركبتيه فيسر، فيكون لأمامه مستور العورة ما ترى. لكن لو وقف إنسان ونظر إليه من جهة الأمام وجد عورته مكشوفة، فلا يقول له الاحتباء. أما إذا كان عليه سروال ما في إشكال، لكن الكلام إذا ما كان عنده قطعة واحدة. كانت العرب عادة هكذا، كانوا سهلهم بالعورات، ثم يأتي بقطعة واحدة ويلفها على ظهره ويلفها على ركبتيه وساقيه ويبقى الذي أمام مكشوف بحيث لو وقف إنسان لرى عورته فهذا ممنوع. ولذلك نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه من اكشاف العورة, نهى عن الشمال الصماء, وأن يحتفظ الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء ويكون مستور لو من الناس الجالسين أمامه. لكن لو جاء إنسان أو وقف إنسان رأى عورته يكون فرج بعد من جهة السماء. كل هذا من يعني هذه الحديث كلها المطلوب منها حفظ العورات وستر العورات, وكان العرب تتساهل بالعورات. ولكن الحمد لله الآن يعني الغالب والحمد لله الأساليب السراويل, بل السراويل بس فنيلة بس الثوب, الحمد لله العورة مستورة. لكن كان العرب يتساهلون يعني, ويوجد هذا في البادية وفي البلدان التي عندهم فقر شديد وكل ذا في اليد ما عندهم شيء من الثياب يحصل شيء من هذا كما يفعل العرب. لابد من العناية بستر العورة. نعم قد يكون كبس يتساهل, مثل ما جاء في الحديث الآخر النهي على الاستلقاء, جاء على الاستلقاء يستلقي ويضع إحدى رجليه على الأخرى, وفي الحديث الآخر الجواز. فالنهي على الاستلقاء محمول على ما إذا لم يكن عليه سروال, يستلقي على ظهره ويضع إحدى رجليه على الأخرى تبدو العورة, أما إذا كان عليه سروال فلا بأس به. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين, عن النماس والنباد, وأن يشتمل الصماء, وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. نعم, اشتمال الصماء والاحتباء فسبق الكلام عليه. وأما بيع اللماس والنباد معناها بيع الملابسة والمنابذة, بيعتان معروفتان, ثم الأولى بيع الملامسة والثانية بيع المنابذة. والملابسة معناه هو أن يقول له, يأتي صاحب الدكان ويقول له انظر هذا الثياب, أي ثوب لبسته فهو عليك بمئة, أي ثوب لبسته فهو عليك بمئة, يمكن يلبس ثوب يساوي 10 دينار, يمكن يلبس ثوب يساوي 500, يمكن يلبس ثوب يساوي 1000, هذا في غرض لا يصح حاله, هذا منهي عنه لما فيه من الغرض, ما يجوز البيع على هذا. لابد ينظر الثوب ويعين الثوب ثم يخبره في القيمة. أما أن يكون ثياب معلق أو يقول أي ثوب لمسته فهو عليك ب10 أو ب20 أو ب30 فهذا فيه غرض, يعني قد يلمس ثوب يساوي 10 وقد يلمس ثوب يساوي 100 وقد يلمس ثوب يساوي 500, فيه غرض فلابد من تعيين الثوب. وكذلك المنابذ, يقول أي ثوب نبذته إليك يعني طرحته إليك فهو عليك ب100, هذا في غرض أيضا, قد تطرح ثوب يساوي 100 وقد تطرح ثوب يساوي 200 وقد تطرح ثوب يساوي 10 دينار, هذا في غرض أي ثوب لبسته فهو عليك بكذا, أو أي ثوب طرحته لبسته يعني طرحته فهو عليك بكذا, فنهي عن ما فيه من الغرض. أو يقول أي ثوب لمسه فلان, أي ثوب لمسه محمد فهو عليك ب100, يمكن يلمس محمد ثوب ب100 أو ب200 أو ب1000, أو أي ثوب نبذه طرحه محمد فهو عليك ب100, فنهي عن هذا لما فيه من الغرض, لا بد من التعيين تحريم وفساد يعفاسي لما فيه من الغرض. بأي ثوب لمسته ثوب 100 ثم تلبس ثوب 500 أو 1000 هذا غرض وكذلك. نعم, كله تحريم ما يجوز لما فيه من التعرض لكشف العورة. نعم, حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخيه بن شهاب عن عمه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وهذا في السنة التاسعة من الهجرة, وكان الأمير فيها أبو بكر رضي الله عنه, أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الناس في الحج, جعل أمير الحج السنة التاسعة, وأرسل أبو بكر مؤذنين يؤذنون في الحجاج بمنى, والمؤذن يعني يصوتون يعلمون, الأذان هو الإعلام, الأذان هو الإعلام يعني معلمين للناس,

أولا أن حديث المنع أكثر حديث الحديث الأحاديث التي فيها المنع من كشف الفخذ لأن الفخذ عورة أكثر أكثر من أحاديث الكشف. وثانيا أنها من قوله صلى الله عليه وسلم وحديث الكشف من فعله والقول مقدم على الفعل. وثالثا أن حديث أنس يدخله الاحتمال فيحتمل أنه انكشف إزاره عند الحرب والاشتداد من دون اختيار ويحتمل أنه كان أولا ثم نسخ. وأما قصة عثمان في أن النبي كشف فالصواب أنه كشف عن ركبتين لا عن فخذين. ورابعا أن حديث المنع من كشف العورة أحوط للدين وللعورات. ولهذا البخاري رحمه الله اختار هذا اختار ما عليه الجمهور. اقرأ كلام البخاري مرة أخرى ترى أن البخاري يرى ما يراه الجمهور لأن فخذ عورة. نعم نعم نعم كذلك فخذ مثل حديث أنس في ضمن حديث أنس كلها يدخلها الاحتمال. قال فخذوا على فخذي فثقلت عليه حتى خفت أن ترى. نعم سيأتي في الحديث اللي بعد هذا فقال إني لا أنظر إلى بياضه لكن محتمل وجاب عنه بما سبق إنه هذا من فعله ومحتمل أن تكون هذا خاص به ومحتمل أن يكون هذا يعني قال أو فعله أولا ثم نهى عنه. باب ما يذكر في الفخذ. نعم باب ما يذكر في الفخذ. قال أبو عبد الله ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا حديث علي أظن ساكت عندكم بعد محمد بن جحش وكذا حديث علي عندك وكذا حديث علي في المتن بعد محمد بن جحش ها؟ ما عندك في المتن. طيب وكذلك يروى عن حديث علي أيضا الفخذ عورة قط فخذك فإن الفخذ عورة ما عندك في المتن. يمكن المقصود أنه يضم لها فإذا الفخذ عورة جاء في عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش وعلي كلها ما لكن جاءت من رواية صغار الصحابة حديث ابن عباس حديث جرهد ومحمد بن جحش وحديث علي كلها في أن الفخذ عورة. أما الحديث التي فيها ليس في الفخذ عورة جاء من حديث أنس من حديث عثمان عبد ركبتين من حديث زيد بن ثابت حديث زيد يقول فخذوا على فخذ كذا تراب. حديث أنس في غزوة خيبر قال إني أنظر إلى بياضة كما سيأتي. وحديث عثمان لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وكان قد أبدع سوى قطع ركبتين قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. على الصواب أنه كان قد أبدع ركبتين لا فخذين. نعم فإذا جاء المنع جاء من حديث ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش وعلي. نعم قال أبو عبد الله ويروى عن عباس وجرهد في الشرح ولا في المتن في المتن في الحافظ أظن ما ذكره إذا ذكره. نعم قال أبو عبد الله ويروى عن عباس وجرهد ومحمد بن جحش وعلي عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. وقال أنس حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. حديث أنس أسند يعني صح إسناده وحديث جرهد أحوط أحوط للدين وللعورات حتى يخرج من اختلاف حتى يخرج من اختلاف. نعم حديث أنس أسند صح إسناده لأنه سيأتي في الحديث اللي بعد هذا في البخاري صحيح الإسناد. حديث أنس أسند من حديث جرهد يعني صح إسناده وحديث جرهد أحوط للدين حتى يخرج من اختلاف العلماء. نعم وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم يعني حتى يخرج من اختلاف العلماء. فإذا غطى عورة خرج من اختلاف العورة إذا غطى فخذه خرج من اختلاف. أما إذا كشف الفخذ فهناك بعض جمهور العلماء يقولون إنه آثم لأنه كشف عورته. فالكل مسلم يحتاط لدينه ويخرج من اختلاف العلماء أولى ولا سيما في المسائل الخلافية التي فيها خلاف قول ولو حظ. نعم قال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. نعم والصواب أن الركبة ليست من العورة. نعم وقال زيد بن ثابت أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ففخذوا على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي. نعم حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر

بنت حيي سيدة قريظة والنضير، أبوها سيد قريظة والنضير، لا تصلح إلا لك، ما يمكن أن يأخذها، لا تصلح إلا لك. هذه صفية بنت حيي أبوها في ابن أخطأ سيد بني قريظة والنضير، قال ادعوه بها، فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبع غيرها، خذ غيرها. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه بدلها سبعة رؤوس، سبعة رؤوس بدلها، بدل أعطاه سبعة رؤوس من الغنيمة، يعني سبع إماء. وهل هذا من العودة في الهبة؟ قد يقول قائل إن جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته، العائد في هبته كالكلب يقيئ ثم يعيد في قيده، والرسول صلى الله عليه وسلم عاد في الهبة، هل هذا يعتبر عودة في الهبة أو ليس عودة في الهبة؟ الرسول وهب جارية ثم استرجعها ردها، وقد قال في الحديث الآخر الصحيح العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيده، فهل هذا من العودة في الهبة أو ليس منها؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح وقال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيده. وهنا قال لدحية خذ جارية من السبع، خذ جارية، فلما أخذها وقيل إنها لا تصلح إلا لك قال خذ جارية، خذ غيرها، خذ جارية من السبع غيرها. فكيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم وبين فعله؟ بين قول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه، وهنا عاد في إعطائه دحية الجارية وأخذها مرة ثانية، كيف الجمع بينهما؟ هل هذا من العودة في الهبة؟ الجواب أن هذا ليس يجمع هذا بجوابين. الجواب الأول نقول هذا ليس من العودة في الهبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاوضه بأكثر منها، أعطاه بدلها سبعة رؤوس، سبعة أرؤوس، فما يخشى من تنازل الموهوب له عن بعض حقه حياء من الواهب ومراعاة له منتفي، لأن الواهب إذا أرجعها يمكن يتنازل، يمكن يبيعها، إذا قال بعها علي وهي تسوى تساوي 10,000 يبيعها 3,000 حياء وإغراض. والرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه بدلها سبعة رؤوس، فلما عوضه بأكثر منها ما يخشى من تنازل الموهوب له عن بعض حقه حياء من الواهب ومراعاة له منتفي. الجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من هذا الحديث، العائد في هبته كالكلب يقيء في قيه، كالكلب يعود في قيه، إذا كان الوالد مستثنى فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى من الوالد. في الحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه مستثنى من هذا الوالد، إذا أعطى ولده هبة ثم رجع فيها فلا يكون، يخرج من هذا المثل. والنبي صلى الله عليه وسلم أولى من الوالد، النبي صلى الله عليه وسلم أولى من الوالد، فإذا كان الوالد مستثنى من هذا الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم مستثنى وهو أولى من الوالد الذي استثنى في الحديث. نعم. باب في كم تصلي المرأة في الثياب. بارك الله فيك، مشينا يعني تطي في الحديث. نعم سم. نعم، القاعدة في هذا أنت الآن طالب علم، الآن إذا ترجح لك أحد القولين تأخذ به وتفتي به وتلزم نفسه، إذا رأيت أن فخ العورة نعم تلزم، لكن طالب علم ترجح لك من الأدلة أن هذا هو الصواب تأخذ به، وإن ترجح لك بالقول الثاني تأخذ به، أما إذا لم يكن عندك أهلية النظر وأنت مقلد تسأل من تثق بعلمه وورعه، فإذا أفتاك قال إن فخ العورة تأخذ به، وإذا أفتاك بأنه ليس بعورة تأخذ به، هذا القاعدة فيها. طالب علم تأخذ ما ترجح لك من أحد القولين بالأدلة حسب ما ظهرت من الأدلة، لست بطالب علم مقلد تستفتي ما فتك بدينه وعلمه ورعه، وإذا أفتاك في أحد القولين تأخذ به، يعني ما لك رأي، رأيك رأي من استفتيته، قول القول من استفتيته. نعم نعم نعم، قول معروف، قول معروف يعني. لكن الجمهور على المن الجمهور معروف، قول معروف، خلاف معروف، أكثر العلماء على أن نفخ العورة هو القول الآخر لأهل العلم، معروف الخلاف نعم معروف المذاهب، معروف بهذا أظن مذهب أبي حنيفة فيها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب في كم تصلي المرأة في الثياب. وقال عكرمة: لو وارت جسدها في ثوب لا أجسته. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات